أو المراد بالشيطان شيطان الإنس، وقيل المراد بالغرانيق العلى الملائكة، وكان الكفار يقولون الملائكة بنات الله ويعبدونها، فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، فلما سمعوا المشركون حملوه على الجميع وقالوا وقد عظم آلهتنا ورضوا به، فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياته. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا أحسن الوجوه. تلك هي الأقوال التي قيلت في تأويل القصة، وهي أقوال ضعيفة وبعضها مضحك، وهذا دليل واضح على معارضة القصة لأصول الاعتقاد. أما القول الذي اختاره ابن حجر هو القول الأخير، فقد قال عنه أبو شهبة في رده: هذا التأويل الذي ارتضاه الحافظ وغيره ممن تابعه قديما وحديثا ما أضعفه عند النظر والتأمل، فهو يوقع القائل به فيما فر منه، وهو تسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتسلط عليه بالمحاكاة كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه كلاهما لا يجوز، وفتح هذا الباب خطر على الرسالات الإلهية. وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق بهذا المنكر من القول في أثناء سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا كان سمعه فلما لم يبادر إلى الإنكار؟ والبيان في مثل هذا واجب على الفور. وإذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعوا فلما لم يبادروا إلى تنبيه الرسول؟ والحق أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون وحاولوا إثبات أن لها أصلا، أن نسج القصة مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث، وأن أغلب البلاء دخل على الإسلام من المنقطعات والمراسيل. فريق رابع، وذكره لاستكمال جميع الجوانب في الموضوع، فكان لا بد من الإشارة إلى هذا الفريق وابن حجر ومن ذهب مذهبه من قبله أو بعده متفقون على ضرورة تأويل القصة، وهم في هذا يلتقون مع الفريق الذي رفضها. ولكن بعض العلماء وهم قليل ذهب إلى تصحيح القصة مع التسليم بها دون استنكار أي شيء منه أو تأويل له، بل جوز على النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما فيها، زاعما أن ذلك لا يتنافى مع عصمته، بل هو تأديب له. هذا ما جاء في كلام الألوسي، وعلق عليه الشيخ العلامة الألباني بقوله: هو الشيخ إبراهيم الكوراني، ولد 25 و1000، وقدم المدينة ولازم القشاشية، وتوفي بالمدينة 101. قال الشيخ ناصر رحمه الله عن هذا القول: يغني وضوح بطلانه عن إيراده وتسويد الصفحات لرده. قال ذلك في نصب المجانيق. هذا الفريق الذي صحح الإسناد وقبل روايته من غير اعتراض على شيء، عنده إمكانية عقلية لقبول المتناقضات، وها هنا مثال لهذا الفريق مما جاء في واحد من كتب السيرة لكاتب معاصر، وهو يتحدث عن العبر المستفادة من هجرة الحبشة. قال: تقرير قصة الغرانيق، وإن من العجائب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه، وهو وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بأن جبريل بدل أن يأتي عليا بالوحي والرسالة أتى بهما محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز، ونسبة العاجز إلى الله كفر وكذب وباطل، إذ لا يمكن أن يقع في الكون غير ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولو فرضنا أن الشيطان ألقى، يقول لو فرضنا أن الشيطان ألقى بكلمة أو كلمات في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله قادرا على تبيينها وإبطالها؟ بل وكيف وقد قال: فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. راجع في هذا كتاب هذا الحبيب يا محب الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، وهذا القول شبيه بالقول الذي قبله فيما ذكره الألوسي عن إبراهيم الكوراني، فيكتفى برد الشيخ ناصر على القول الذي سبق. ويلاحظ أيضا أن موطن النزاع ها هنا ليس هو المذكور، فموطن النزاع ها هنا في هذا الكتاب هو أنه لو وقع ذلك فإن الله قادر على محوه. هذا ليس بموطن النزاع، موطن النزاع في هل يقع هذا أو لا يقع أصلا، هل يجوز أن يقع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز، هذا موطن النزاع. أما أن نقول إنه وقع فماذا تستنكرون؟ ما دام قد وقع فالله قادر على أن يمحوه، ثم نأتي بالآيات والنصوص، فهذا خروج عن محل النزاع، ولا بد من تحرير محل النزاع أولا كما سبق. فالخلاص: قصة الغرانيق باطلة من وجهين: لثبوتها بأخبار ضعيفة ومراسيل لا تقوم بها الحجة، ولاضطراب الروايات ونكارتها وتعارضها مع أحكام تتعلق بالعقيدة، وهذا ما عليه جمهور علماء المسلمين. ها هنا نص قد يعد كافيا في تفنيد هذه القصة، وهو للشيخ أبي شهبة في كتابه عن السيرة، حيث قال: وإني لا أجيب على ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وتابعه عليه غيره بما يلي: أن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف، وذكر ما قرره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وكذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح في مقدمة. وأيضا يقول: هذا التأويل الذي ارتضاه الحافظ وغيره ممن تابعه قديما وحديثا ما أضعفه عند النظر والتأمل، فهو يوقع القائل به فيما فر منه، وهو تسلط الشيطان على النبي، فالتسلط عليه بالمحاكاة كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه، كلاهما لا يجوز، وهذا فتح باب خطر على الرسالات الإلهية. ولو سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق بهذا المنكر من القول في أثناء سكوت النبي، فكيف لم يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا كان سمعه فلما لم يبادر إلى الإنكار؟ والبيان في مثل هذا واجب على الفور. إلى أن خلص، إلا أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون وحاولوا إثبات أن لها أصلا، فهو نسج متهلهل متداع لا يثبت أمام النقد العلمي الصحيح. وفتح هذا الباب يؤدي إلى ذهاب الثقة بالأنبياء، وقد وجد المارقون سبيلا للتشكيك في الأديان. ووجه آخر لفساد هذه القصة هو أن الله تعالى ذم الأصنام في سورة النجم وأنكر على عابديها، وجعلها أسماء لا مسمى لها، وأن التمسك بعبادتها أوهام وظنون. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فقد جاءت الآيات على هذا الأسلوب الإنكاري والتوبيخي التهكمي بالأصنام يعابديها. وقال بعد الموضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه الفرية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلو أن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها، ولكان النظم مفككا وكان الكلام متناقضا. وكيف يطمئن إلى هذا التناقض السامعون وهم أهل اللسن والفصاحة وأصحاب عقول لا يخفى عليها مثل هذا، لا سيما أعداؤه الذين يتلمسون له العثرات والزلات. فلو أن ما روي كان واقعا لشغب عليه المعادون له، ولارتد الضعفاء من المؤمنين، ولثارت ثائرة مكة، ولاتخذ منه اليهود بعد الهجرة متكئا يستندون إليه في الطعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتشكيك في عصمته. ولكن شيئا من ذلك لم يكن. ووجه آخر هو أن بعض الروايات ذكرت أن فيها نزل قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله ذكر أنهم كادوا يفتنون، ولولا أن ثبته لكاد أن يركن إليه. وكما هو معلوم أن هذه الأداة إنما هي امتناع لوجود، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلما وجد التثبيت امتنعت كيدودة الركون المقللة، لأن الذي هنا في الآية هو كيدودة الركون وقد ذكرت مقيدة. لقد كدت، هذه هي الكيدودة، لقد كدت تركن، هذا هو الركون، إلى شيئا قليلا. فهذا منفي لم يقع منه شيء لوجود التثبيت، لأن لولا تثبت الامتناع للوجود. فلما وجد الإثبات ها هنا والتثبيت امتنع هذا الذي هو مذكور في الآية من كيدودة الركون المقللة وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لم يحدث من هذا شيء. فالآية التي أتوا بها وقالوا إنها تثبت ذلك ونزلت فيه هي تدل على كذبهم واختلاقهم وافترائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في التعامل مع هذه القصة. هناك وجه آخر وهو النظر التاريخي، ويعد النقد التاريخي من أدق الكواشف التي وضعها العلماء لبيان الأحاديث الموضوعة. ذلك أنه يعتمد، يعني النقد التاريخي يعتمد على أمر غير قابل للمناقشة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. من الأمثلة على ذلك ما رواه الخطيب في الكفاية عن عفير بن معدان قال: قدم علينا عمرو بن موسى حمص فاجتمعنا إليه في المسجد، فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح. فلما أثر قلت له: من شيخنا هذا الصالح؟ سمه لنا نعرف. قال: خالد بن معدان. قلت له: في أي سنة لقيته؟ قال: لقيته سنة 800. قلت: فأين لقيته؟ قال: لقيته في غزاة أرمينية، أي في غزوة أرمينية. فلما قال ذلك قلت له: اتق الله يا شيخ ولا تكذب، مات خالد بن معدان سنة 400، وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين. وأزيدك أخرى، إنه لم يغزو أرمينية قط، كان يغزو الروم. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما ذكره الذهبي من أن سهيل بن ذكوان قال: لقيت عائشة بواسط. قال الذهبي في التعليق على هذه الكذبة: وهكذا يكون الكذب، فقد ماتت عائشة قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر. مثال ثالث ذكره السيوطي في قوله: من فوائد التاريخ واقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي الذي أظهر كتابا فيه، أي في الكتاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة الصحابة، يعني على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء فعرضه على الحافظ أبي بكر الخطيب، فتأمله وقال: مزور. فقيل له: من أين لك ذلك؟ قال: فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح، وفتوح خيبر سنة 7، وفيه شهادة سعد بن معاذ، ومات سعد يوم قريضة قبل خيبر بسنتين. فتلك أمثلة على النقد اعتمادا على التاريخ، تبين قوة الحجج التي تعتمد عليه، ذلك أنها تعتمد على لغة الأرقام، وهي لغة دقيقة حاسمة. قصة الغرانيق وفقا للملخص الذي مر ذكره وقعت أحداثها جميعا خلال 4 أشهر، هي رجب وشعبان ورمضان وشوال من السنة 5 للنبوة. فقد ذهب المهاجرون في شهر رجب إلى الحبشة، ثم حدث في غيابهم قراءة سورة النجم، ثم رجعوا بناء على ذلك في شهر شوال بعد أن نزلت آية سورة الحج تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. فهل كان الأمر كذلك؟ يعني من حيث التاريخ، لبيان ذلك لا بد من استعراض دقيق لحادثة هجرة الحبشة وما تبعها، والعناصر التي تكون القصة والتي يحتاج إلى فحصها هي: الهجرة إلى الحبشة وتحديد التواريخ المتعلقة بها، بيان التاريخ الذي نزلت فيه سورة النجم، بيان التاريخ الذي نزلت فيه آية الحج، وبيان تفسيرها. فهذه هي العناصر التي تكون هذه القصة، يعني قصة الغراني، وهي التي تحتاج إلى الفحص التاريخي. الهجرة الأولى إلى الحبشة، من المتفق عليه أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة 2 مرات، وكانت الهجرة الأولى عندما اشتد البلاء على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام، والمهاجرون هم عثمان بن عفان ومعهم امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعرفتهم وعدهم مفيد في تحديد التاريخ. عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، عثمان بن مضعون، عامر بن ربيعة، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حتمة، أبو سبرة ابن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء. وكان خروجهم في شهر رجب من السنة 5 للبعثة، وقد حاولت قريش استرجاعهم ففاتوها، ولم تعدم قريش الحيلة، فوصل خبر إلى المهاجرين مفاده أن هدنة قامت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا إلى مكة، وتبين لهم كذب الخبر، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار، وكان رجوعهم في شوال سنة 5 من البعثة، فهاجروا في رجب من السنة 5 من البعثة، ورجعوا في شوال سنة 5 من البعثة. الهجرة الثانية: اشتد البلاء مرة أخرى أكثر من ذي قبل، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة ثانية، وكان عدد من خرج هذه المرة 83 رجلا، ومن النساء 18 امرأة، واستمرت إقامتهم حتى سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا إلى مكة، ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بها 7 نفر، وشهد بدرا منهم 24. أما بقية المهاجرين إلى الحبشة ومعهم جعفر بن أبي طالب، فقد ظلوا مقيمين في الحبشة إلى العام 7 من الهجرة، عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عودتهم إلى المدينة، فوصلوا إليها بعد غزوة خيبر. ذلك مجمل أحداث الهجرتين إلى الحبشة. ويتوقف هنا عند النقاط ذات العلاقة بالموضوع، وهي تاريخ ذهاب المهاجرين في الهجرة الأولى وتاريخ عودتهم، وهجرة عبد الله بن مسعود، وإثبات عودة الفريق الأول من مهاجري الهجرة الثانية إلى مكة، وتحديد تاريخ هذه العودة. أولا، الهجرة الأولى. تتفق الروايات على أن ذهاب أصحاب الهجرة الأولى كان في شهر رجب من السنة 5 من البعثة، وأن عودتهم كانت في شهر شوال من العام نفسه، هذا ما تتفق عليه الروايات. ثانيا، هجرة ابن مسعود لم يذكر، لأنه هو الذي روى كما في الصحيحين الحديث في سجود المشركين عند سماع التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة ابن مسعود لم يذكر ابن إسحاق ابن مسعود في عداد المهاجرين في الهجرة الأولى، بينما ذكره ابن سعد معهم. ورواية ابن سعد معارضة بأمور: جزم ابن إسحاق أن ابن مسعود لم يكن في الأولى وإنما كان في الثانية. هناك عدد من الروايات تدل على شهود ابن مسعود حادثة إسلام عمر بن الخطاب، وكان إسلامه أي إسلام عمر كان بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة في المرة الأولى، فأسلم عمر رضي الله عنه وأسلم حمزة رضي الله عنه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وقال أيضا: ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. فليس معقولا أن يكون ابن مسعود مهاجرا ثم يشهد إسلام عمر ويصرح بما رأى من عز المسلمين إثر ذلك، ومن استعلانهم وظهورهم بالصلاة حول البيت ظاهرين، وذلك لم يقع إلا بعد إسلام عمر. كانت الهجرة هجرة ابن مسعود مع جعفر بن أبي طالب، وذلك وقع في الهجرة الثانية، كما في مسند أحمد عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر. مع العلم بأنه لا يضير البحث أن يكون ابن مسعود في الهجرة الأولى أو لا يكون، فقد أورد ابن سعد في طبقاته رواية عن أبي معشر ومحمد بن عمر بأنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا. ثالثا، رجوع المهاجرين إلى مكة. إذن كان ابن مسعود رضي الله عنه غير شاهد كما هو المعلوم، بل كان رضي الله تعالى عنه موجودا كما مر، لم يهاجر الهجرة الأولى، مع أنه لا يضير كما سيأتي إن شاء الله تعالى إن كان في الأولى والثانية جميعا. رجوع المهاجرين إلى مكة، مر أن مهاجري الهجرة الثانية عاد فريق منهم إلى مكة عندما سمع بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر الفريق الثاني حتى كانت عودته بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة. فالبحث في حاجة إلى أمرين، هما إثبات عودتهم إلى مكة وبيان الزمن الذي رجعوا فيه. الأمر الأول، الأدلة على رجوع هذا الفريق إلى مكة كثيرة، وليس البحث في حاجة إليها لولا الإشكال الذي طرحه كل من ابن القيم وابن حجر في هذا الشأن. طرح ابن القيم رحمه الله هذا الإشكال في كتابه زاد المعاد، فقرر وجود هجرتين إلى الحبشة، وأن ابن مسعود كان واحدا من أصحاب الهجرات الأولى الذين عادوا إلى مكة على إثر سماعهم بإسلام أهلها، وأن عبد الله ابن مسعود عاد معهم. ثم كانت الهجرة الثانية، وأصحاب هذه الهجرة لم يعودوا إلا في العام السابع من الهجرة، حيث عادوا مع جعفر إلى المدينة، يعني لم يرجعوا إلى مكة. ثم قال ابن القيم متسائلا، ولم يذكر أحد قدوم مهاجر الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر، فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبما أن بعض المهاجرين في المرة الثانية حضروا غزوة بدر من أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، فإن ابن القيم يقول فإما أن يكون هذا وهما يريد حضورهم بدرا، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاث قدمات، قدمة قبل الهجرة، وقدمة بعد بدر، وقدمة عام خيبر. هذا ملخص ما جاء في إشكاله رحمه الله، وفي الأدلة التي تأتي ما يزيل هذا الإشكال إن شاء الله. من هذه الأدلة اتفاق روايتي ابن إسحاق وابن سعد على النص التالي: إن المسلمين بالحبشة لما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم إلى مكة 33 رجلا، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس منهم 7، وشهد منهم بدرا 24. يعني رجعوا لما سمعوا أن النبي سيهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجعوا إلى مكة. هؤلاء الذين رجعوا كانوا 33 من نيف، و80 مات منهم رجلان بمكة، وحبس منهم 7، فلم يمكنوا من الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر منهم 24 فشهدوا بدرا. لما عد ابن هشام العائدين من الهجرة الثانية ذكر عبد الله ابن سهيل بن عمرو، وقال: وكان حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة. فهذا يدل صراحة على رجوعهم إلى مكة كما في رواية ابن إسحاق نصا، وبدلالة السياق من رواية ابن سعد، فلو كان رجوعهم إلى المدينة مباشرة لما مات منهم من مات بمكة، ولما حبس منهم فيها من حبس، وإلا فما الذي جاء بمن حبس وما الذي جاء بمن مات فدفن بمكة، وهم لم يرجعوا إلى مكة أصلا، وإنما رجعوا من الحبشة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هل حملوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من مات ومن حبس حتى كان بمكة بعد ذلك؟ مما يؤكد رجوعهم إلى مكة حديث أم سلمة عند الإمام أحمد الذي تتحدث فيه تفصيلا عن الهجرة إلى الحبشة، وفيه مقابلة جعفر للنجاشي. والأمر الذي يبين أنها كانت تتحدث عن الهجرة الثانية وفي آخره تقول: فكنا عنده، أي النجاشي، في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. فهكذا صرحت بأن الرجوع كان إلى مكة. خبر هجرة أبي سلمة وأم سلمة من مكة إلى المدينة وما حصل من حبس أم سلمة من قبل أهلها وانتزاع ولدها منها من قبل أهل زوجها، وكان ذلك بعد العودة من الهجرة الثانية من الحبشة. ولو كانت عودتهم إلى المدينة مباشرة فكيف يحصل هذا؟ لأن أم سلمة قد ذكرت قصة هجرتها، ولم تقع هذه الهجرة إلا بعد هجرة زوجها بعام كامل، فقد حبسها أهل زوجها يريدون أخذ سلمة منها ويقولون هو ابننا، حتى رقت قلوبهم فتركوها على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان قصة هجرتها. إذن رجعت هي وزوجها من الهجرة الثانية إلى الحبشة، رجعوا جميعا إلى مكة، تمكن أبو سلمة من الهجرة وبقيت هي عاما كاملا لا تستطيع حتى هاجرت رضي الله تعالى عنه. لو كانت هاجرت إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة فكيف وقع هذا بمكة وهو ثابت صحيح لا يمارى فيه؟ كذلك وجود عبد الله بن مسعود بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، هو أحد المهاجرين الهجرة الثانية إلى الحبشة، وذلك بدلال روايته لحادثة السجود في سورة النجم وروايته في الصحيحين، وهي إنما كانت بعد عودة مهاجر الهجرة الثانية. جاء في صحيح البخاري وغيره قول ابن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، كان ذلك جائزا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. فهو ينص صراحة أن ذلك كان بعد رجوعهم من عند النجاشي، قال سلمنا عليه وهو في الصلاة فلم يرد علينا، وقال بعد الصلاة إن في الصلاة شغلا. نزول منع الكلام في الصلاة إنما حدث في وقت متأخر بعد بدء إسلام الأنصار، أي بعد العام العاشر من البعثة، بدلالة حديث زيد بن أرقم وهو من الأنصار، حيث قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية فأمرنا بالسكوت، الحديث عند البخاري في الصحيح. من المعلوم أن منع الكلام في الصلاة إنما كان في مكة قبل الهجرة، فهذه الأدلة فيها الكفاية لإثبات رجوع بعض مهاجري الهجرة الثانية إلى مكة. أما حديث عائشة الذي تتحدث فيه عن هجرة أبيها والذي قالت فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. هذا الحديث وهو عند البخاري في الصحيح لم تقل فيه رجعوا إلى مكة، فهو من باب الاختصار والإجمال، وقد نقلت الروايات الأخرى بإيضاح ذلك كما مر ذكره. لهذا قال صاحب الفتح في بيان قولها إلى المدينة، قال: رجعوا إلى مكة فهاجر إلى أرض المدينة معظمهم لا جميعهم. فالنظر فيه وتوجيهه قديم، تحديد تاريخ العودة إلى مكة. المناقشة السابقة تلقي الضوء على تحديد تاريخ عودة من عاد إلى مكة من مهاجر الهجرة الثانية، فقد رأينا في روايتي ابن إسحاق وابن سعد قولهما: إن المسلمين بالحبشة لما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم إلى مكة 33. ورأينا قبل قليل حديث عائشة عن هجرة أبيها وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من هاجر بأرض الحبشة. هذا يعني أن رجوعهم كان بعد لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار في اللقاء الأول في السنة 11 من البعثة، أو في اللقاء الثاني الذي حدثت فيه بيعة العقبة الأولى في 12، لأن اللقاء بالأنصار وقع 3 مرات، فلقي منهم من لقي أولا فحدثهم عن الإسلام وقاربوه، ثم عادوا في السنة التي بعدها فبايعوا بيعة العقبة الأولى، وفي التي بعدها بايعوا بيعة العقبة الثانية، على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه. كان اللقاء الأول بالأنصار بعد حادثة الإسراء والمعراج. الخلاصة المستفادة من هذا كله إثبات وجود هجرتين إلى الحبشة، إثبات وجود رجوعين من الحبشة إلى مكة، أن الرجوع الأول عقب الهجرة الأولى كان لجميع المهاجرين بسبب إشاعة كاذبة، وأن الرجوع الثاني لبعض مهاجري الهجرة الثانية كان عقب الإذن بالهجرة إلى المدينة، وأن عبد الله ابن مسعود كان واحدا منه. بيان نزول سورة النجم. تعد آيات سورة النجم خطب الرحى في قصة الغرانيق، فمن خلالها حاول الشيطان إلقاء ما أراد، كما تقول القصة. تقول القصة: بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم ووصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: وسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في آخرها، وسجد معهم المشركون، وكان ذلك سببا لعودة مهاجري الهجرة الأولى إلى الحبشة. هذا فيه خلط للباطل بالحق، فقد خلط واضع القصة الحق بالباطل في إتقان خبيث. فقصة السجود من المسلمين والمشركين جاءت في الصحيح، وما عدا ذلك فهو كذب وافتراء. ووجود الخبر الصحيح في القصة هو الذي جعل لها القبول لدى بعضهم ممن لا يتثبت في قبول الأخبار ولا يمحصها. ما هو تحديد زمن النزول؟ المطلوب هنا تحديد الزمن الذي نزلت فيه سورة النجم. سورة النجم كما هو واضح من آياتها تعالج قصة المعراج، كما تحدثت سورة الإسراء عن الإسراء، فقد ذكر الإسراء في سورة الإسراء، وأشير إلى المعراج في سورة النجم، فهي تؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وأن قوله من الوحي، وتؤكد صدقه فيما ينقله من مشاهداته، ومنها ما حصل في الملأ الأعلى ليلة الإسراء والمعراج، ومن ذلك مشاهدته لجبريل عليه السلام على صورته الملائكية الحقيقية، فهي مؤازرة للرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة التكذيب الذي ناله من الكفار. وهذا ما يفسر قراءتها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين والمشركين في مجلس واحد كان فيه الفريقان. ما الذي جمعهم؟ ما الذي جمع الفريقين من المسلمين والمشركين؟ وما الذي مكن لكي تتلى هذه السورة على أسماع من حضر؟ انظر إلى هذا الجانب من السورة الكريمة كي تكون الصورة واضحة أمامنا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. واضح من هذا النص الكريم أن هذه الآيات تؤكد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفي وصفه لما شاهد ليلة الإسراء والمعراج. ومن نافلة القول التأكيد أن نزول سورة النجم كانت بعد حادثة الإسراء والمعراج، فهي تعقيب على الحدث وتأكيد له كما هو واضح. إذن لمعرفة زمن نزول هذه السورة نحن بحاجة إلى بيان الزمن الذي وقعت فيه المعجزة الكبرى، معجزة الإسراء والمعراج. عامة كتاب السيرة متفقون على أنها وقعت بعد العام العاشر من البعثة. فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير أن الإسراء كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، أي قبل الهجرة بسنة، وادعى ابن حزم الإجماع على هذا. وقال ابن عبد البر وغيره كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. وقال السدي كان الإسراء قبل الهجرة بستة عشر شهرا. وقال ابن فارس كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين ذكره ابن الأثير. إذن هذه الأقوال تلتقي على أن حادثة الإسراء والمعراج كانت بعد العام العاشر من البعثة اتفاقا، كلهم متفقون على أنها إنما وقعت بعد العام العاشر من البعثة. وبدهي أن يكون نزول سورة النجم بعد الإسراء كما مر. وعلى هذا فقد كان نزول سورة النجم قبل الهجرة بسنة أو سنتين، وكان نزولها بعد عودة المهاجرين الهجرة الثانية إلى الحبشة، بدلالة أن حادثة السدود إنما رواها عبد الله بن مسعود وقد كان مهاجرا الهجرة الثانية إلى الحبشة. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. وأخرجها البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالذي ينظر فيه هنا أن حديث ابن مسعود نص صريح بحضور ابن مسعود حادثة تلاوة السورة وسجود الحاضرين مسلمين وغير مسلمين، لأنه راوي الحديث وقال إنه رأى، أكد ذلك برؤيته لذلك الذي أخذ حفنة من تراب وسجد عليها، فقد كان حاضرا لسجود هؤلاء المشركين وعدم سجود هذا الذي أخذ حفنة من تراب فسجد عليه. عبد الله رضي الله عنه رجع إلى مكة وجلس فيها حتى هاجر إلى المدينة. فالخلاصة أن سورة النجم كان نزولها بعد السنة العاشرة من البعثة، ومن المتفق عليه أن نزولها كان دفعة واحدة، يعني لم تنزل منجمة، وإنما نزلت سورة النجم دفعة واحدة. فالقصة تصادم القرآن مصادمة ظاهرة كما مر ذكر ذلك في كلام أهل العلم من كلام ربنا تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يفترون عليه ما يفترون، وهو الذي أوحي إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بل نفت كيدودة الركون إلى هؤلاء المشركين، نفت ذلك كله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكذب الله رب العالمين ما افتري عليه في هذا الأمر. في ضوء المعطيات السابقة كيف تبطل القصة على دلالة التاريخ؟ يمكن أن تبطلها حتى قبل النظر في آية سورة الحج، لأنها أدخلت أيضا في القصة، وأن الله هون على النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بأن قال إن ذلك إنما وقع للأنبياء والمرسلين من قبل كما سيأتي ذكره إن شاء الله. الهجرة الأولى كانت بين شهري رجب وشوال من السنة الخامسة للبعثة باتفاق كتاب السيرة. من مقتضى صحة قصة الغرانيق أن تكون سورة النجم قد نزلت قبل شهر شوال حتى تكون سببا في رجوع المهاجرين، ولكن هذا لم يحصل، فقد ثبت بالدليل القاطع أن سورة النجم نزلت بعد العام العاشر من البعثة كما ثبت ذلك فيما مر. فهل يعقل أن تكون الآيات التي نزلت في العام العاشر سببا في رجوع المهاجرين من الحبشة في العام الخامس، أي قبل نزولها بخمس سنوات على أقل تقدير؟ الأمر واضح كما هو معلوم، بحيث لا يكابر فيه إلا معاند لا يريد الانصياع إلى الحق. وبهذا نلاحظ أن النقد التاريخي من أقوى أنواع النقد وأوضحها في إظهار الباطل. بعد إثبات زيف القصة بما لا يقبل الشك، يحسن أن يبين عوار المعنى الذي جاءت به جملة الغرانيق في سياق الآيات. سياق الآيات بعد إدخال جملة الغرانيق فيه يصبح هكذا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عند إدخال هذا الكلام في السياق يكون هكذا: الغرانيق جمع، واحدها غرنوق وغرنيق، وهو الذكر من طير الماء سمي به لبياضه، وقيل هو الكركي، وهو ايضا من طيور الماء. قال شراح القصه ان المقصود بها الاصنام، وقالوا ان الاصنام شبهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع، فالاصل تلك الهه كالغرانيق في ارتفاعها. إن تشبيه الأصنام بالغرانيق غير معقول المعنى، فالغرنوق طائر مائي، وهو ليس في بيئة أهل مكة وهم المخاطبون حينئذ. ثم إذا كان وجه الشبه في العلو والقوة فهما متوافران في غير الغرانيق من الطيور كالنسور مثلا، ولم يسبق للعرب أن ورد هذا الاستعمال في كلامهم شعرا ولا نثرا، أي الغرانيق، فكيف فهموا أن المقصود به تلك الأصنام؟ إن سياق السورة ينفي ذلك، أي ينفي رواية الغرانيق نفيا قاطعا، لأنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة وأساطيرهم حولها، فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال، حتى على قول من قال إن الشيطان ألقى بهما في أسماع المشركين دون المسلمين، لأن الذي كان سيبادر بالإنكار هم المشركون فيقولون هذا سياق لا يتشق، فهذا فيه من التفكك والركة ما فيه، فكيف يأتي بهذا المدح بين مذمتين للأصنام المذكورة؟ فما كانوا ليقبلوا ذلك بحال. يبقى معنا تفسير آية سورة الحج. لما تم إبطال قصة الغرانيق سندا ومتنا وتأويلا وتاريخا مما لا حاجة معه إلى أي كلام آخر، يحسن أن ينظر في آية سورة الحج، لأنها كانت ذات دور فاعل في حبك القصة، لذا يتوقف عندها بالقدر الذي يعيد الحق إلى نصابه. رأي المفسرين: تقول القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان على لسانه ما ألقى حزن، فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة الحج تسلية له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فأنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قالوا معنى تمنى تلا أو قرأ. في هذا التفسير للكلمة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قاعدة عامة، فكل نبي يحدث معه هذا الأمر. ينقل لنا ابن كثير طائفة من الأقوال فيقول: قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. قال الضحاك: إذا تمنى إذا تلا. وقال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. وقال مجاهد: إذا تمنى يعني إذا قال، ويقال أمنيته أي قراءته. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأقاويل: فتأويل الكلام إذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأ أو في حديثه الذي حدث وتكلم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان بقوله تعالى، فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله. هذا هو المراد من هذه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض. ترى بهذا أن قصة الغرانيق ألقت بظلالها على كل هذه التفاسير، على الرغم من إنكار أصحابها لهذه القصة. يعني كما ترى في كلام ابن القيم، وكذلك في كلام ابن كثير رحمه الله، بل فيما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لعل مصدر هذا كله يرجع إلى ما ذكره الإمام البخاري عن ابن عباس تعليقا بقوله: وقال ابن عباس فيه: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. يلزم بناء على قوله. تفسير تمنى بتلا أو قرأ يلزم منه أمران: أن كل الرسل قد حدث معهم ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إلقاء الشيطان عند تلاوته، ولا شك بأنهم جميعا يتلون كتب الله والوحي الذي يوحى به إليهم، وأن هذا الأمر يتكرر عند كل تلاوة من نظم الآية، أن هذا يتكرر عند كل تلاوة يقوم بها الرسول أو النبي، فهو باستمرار عرضة لأن يلقي الشيطان عند تلاوته. هذا ما يقتضيه الشرط إذا، كما في الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، جواب الشرط ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى قرأ تلا. إذن النظم معناه إلا إذا قرأ أو تلا أو حدث ألقى الشيطان في تلاوته وكلامه وحديثه. هذا يحدث عند كل تلاوة، ويحدث عند كل كلام، ويحدث عند كل حديث من نظم الآية ومن ظاهرها على حسب ما يفيده الشرط. إذا تمنى هذا شرط، جوابه ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تمنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، فكلما تلا ألقى الشيطان في تلاوته. ولم يحدث هذا مع نبينا وحده، بل يقولون مع كل نبي ورسول، فكلما قرأ وتلا ألقى الشيطان في أمنيته. هذا اللازم من تفسير الآية بهذا الشكل لم يرد به نص من آية ولا حديث، بل هو أمر غير معقول مع ما عصم الله تعالى به أنبياء. فأين العصمة؟ لهذا ينبغي أن نتحرر من سيطرة قصة الغرانيق على تفسير الآية، ونعود إلى الأصل اللغوي. ما معنى تمنى في أصل اللغة؟ على حسب ما صار يلقي بظلاله على كل من تكلم فيها. وفي تفسير آية الحج جاء في اللسان التمني حديث النفس بما يكون وما لا يكون، هذا هو الأصل، التمني هو حديث النفس بما يكون وما لا يكون. التمني السؤال للرب في الحوائج، وفي الحديث إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه، فيتمنى على ربه، لا تلاوة ولا قراءة، وإنما يسأل ربه. الحوائج، قال ابن الأثير التمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون، وتمنى الشيء أراده. الآيات، وهذا مسلك حسن جدا على كل من نظر في كتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا وتأويلا أن يلحظه وأن يسلكه، وهو أن تنظر إلى اللفظ الذي تتصدى له على حسب وروده في مجمل آيات القرآن المجيد. الآيات التي ورد فيها لفظ التمني، جاءت كلمة التمني في القرآن بهذا المعنى الذي جاءت به اللغة كما في اللسان وكما في النهاية في كلام ابن الأثير، جاءت بهذا المعنى الذي جاءت به اللغة والذي هو الأصل في مادة الكلمة، فالقرآن عربي وأنزل على أفصح من نطق بلغة العرب وسمعه أفصح من كانوا يتكلمون بالعربية في وقتهم، وهم الجاهليون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة الذين أسلموا هم أفصح الناس لسانا كما هو معلوم. إذن في أصل اللغة لكلمة التمني معنى، والقرآن نزل بهذه اللغة الشريفة، فلا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة داعية ولا قرينة كما هو معلوم. فلننظر في الآيات التي وردت فيها كلمة التمني في الكتاب العزيز. قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتلوا الموت، فاقرأوا الموت، هذا على الأصل اللغوي، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى ذاكرا ما قال الشيطان الرجيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ثم قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. وقال تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وهي في سورة النجم. قال تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذه المواضع التي وردت فيها الكلمة في الكتاب العزيز، هذا كل ما ورد في القرآن من الآيات التي جاء فيها لفظ التمني، وكلها باستثناء الآية الأخيرة وردت بالمعنى اللغوي الأصلي الذي نقل عن اللسان، ولا يصلح أبدا أن نفسر أي واحدة منها بمعنى تلا أو قرأ. أما الآية الأخيرة ففي فتح القدير لا يعلمون الكتاب إلا أماني من كونهم مغفورا لهم بما يدعون لأنفسهم من الأعمال الصالحة، وقيل الأماني التلاوة أي لا علم لهم سوى مجرد التلاوة دون تفهم. قال الفخر في تفسيره تمنى، أي جاءت هذه اللفظة بمعنيين، بمعنى تمني القلب وبمعنى القراءة، كما في ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإنما سميت القراءة أمنية لأن القارئ إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها، وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى ألا يبتلى بها. لا تخرج هذه الآية عن المعنى الذي وردت به الآيات الأخرى بدلالة الآية التي بعدها، حتى هذه الآية التي قالوا إن التمني الذي ورد في القرآن ورد على أصله اللغوي سوى هذه الآية، وذكروا ما ذكر، هي لا تخرج عن المعنى اللغوي الذي وردت به الآيات الأخرى بدلالة الآية التي بعدها. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهناك من يتمنى وهناك من يلبي له هذه الرغبة فيكتب له ما يريد، وهكذا أخضعوا الكتاب لما تمليه عليهم شهواتهم وأهواؤهم. إذن كل الآيات التي وردت فيها كلمة التمني إنما وردت بمعنى حديث النفس بما يكون وما لا يكون، وبمعنى تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وبمعنى إرادة الشيء. فلماذا تنفرد آية سورة الحج عن هذا النسق المضطرد في الكتاب العزيز؟ هذا ما يؤكد أن تفسير تمنى بتلا أو قرأ إنما كان تحت وطأة قصة الغرانيق التي أخذت أبعادها في نفوس كثير من المفسرين، فلم يستطيعوا التحرر منها على الرغم من إنكارهم للقصة وإقرارهم لمخالفتها لأمر العقيدة. عند أبي سعود في تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، قال هيأ في نفسه ما يهواه، فخرج عن الإطار التفسيري في أن التمني هو التلاوة، فقال هيأ في نفسه ما يهواه. ألقى الشيطان في أمنيته في تشهيه، ألقى في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه وإرشاده إلى ما يزيحه، ثم يحكم الله آياته أي يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في شؤون الحق. فهذا من واحد من المفسرين لم تؤثر فيه وطأة قصة الغرانيق حتى يفسر التمني في سورة الحج أو في آية الحج بأنه التلاوة أو القراءة، وبذلك يسلك جميع الأنبياء وجميع المرسلين في سلك واحد، هو أنهم كانوا عرضة لأنهم كانوا إذا تلا الواحد منهم أو قرأ أو حدث أو تكلم ألقى الشيطان في أمنيته على حسب تفسيرهم للتمني، فشذ هذا عنهم والحمد لله رب العالمين. سورة الحج التي منها هذه الآيات سورة مدنية، بل هي من أواخر السور المدنية نزولا، ومع ذلك أتوا بهذه الآية فأقحموها في السياق الذي وقع تاريخا بمكة ما بين رجب وشوال من السنة 5 من الهجرة. المفروض وفقا لقصة الغرانيق أن يكون نزول آيات سورة الحج قد حصل قبل نهاية شوال من السنة 5 من البعثة كما مر. وهنا سؤالان: في الفصول السابقة استكمال مناقشة العناصر المكونة لقصة الغرانيق قد تم، وتبين أنها من وضع أعداء الإسلام، وكان حبك القصة قويا ومتماسكا، مما يدل على أن واضعيها من العلماء الحاقدين على الإسلام. ولكنهم في حبكهم لتلك القصة طرحوا من حسابهم ملاحظة جانب الزمن، التاريخ، أثناء السبك، أو غاب عنهم ذلك، فقد جعلوا قراءة سورة النجم ونزول آيات الحج سببا لرجوع المهاجرين في السنة الخامسة، وما نزلت سورة النجم إلا بعد العام العاشر، وكان نزول آيات الحج في المدينة. فهذا العمل شبيه بفعل الأغبياء من وضاع الحديث الذين ينكشف زيف عملهم للوهلة الأولى. ومن الغريب أن مناقشة القصة من وجهة النظر هذه لم يقف عنده كثير ممن تناولوها، ووفق صاحب البحث حفظه الله تعالى للوصول إلى ذلك. وقوله متين كما ترى، لأن التاريخ لا يعاند، هذا لا يراجع، لا مراجعة فيه. ما سبب رجوع المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الأولى؟ لماذا رجعوا؟ وما سبب سجود المشركين مع المسلمين عند تلاوة سورة النجم؟ سؤال مشروع، لأن هذا في الصحيح، ورواه عبد الله بن مسعود قال: فسجد المسلمون والمشركون جميعا. ما الذي جعل المشركين يسجدون؟ سؤال. وأيضا ما سبب رجوع المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الأولى إذا لم يكن السبب ما أشيع من أن الكفار والمشركين قد سجدوا مع النبي وآمنوا بالإسلام ودخلوا فيه، فكانت هذه الإشاعة سببا لرجوعه؟ لماذا رجعوا إذن؟ سؤالان مشروعان ولا بد من الإجابة عنهما حتى يكون الرد متكاملا. سبب رجوع مهاجري الحبشة، سبب رجوع مهاجري الحبشة يقتضي أن نعلم سبب رجوع المهاجرين الهجرة الأولى وسبب رجوع المهاجرين الهجرة الثانية. فأما الهجرة الثانية فقد مر سبب رجوع المهاجرين منها، لأنهم تنامى إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى المدينة، وبين وصفها، فهاجر من هاجر بفضل الله تبارك وتعالى. فلما سمعوا بذلك رجع من رجع، على حسب ما ذكر من العدد مات 2 وحبس 7، وهاجر الباقون إلى مدينة المأمون صلى الله عليه وسلم. كتاب السيرة يذكرون أحد سببين لهذا الرجوع. السبب الأول قصة الغرانيق وقد ظهر بطلانها. القول الآخر هو الذي يعد سبب رجوعهم، وهو سماعهم بإسلام أهل مكة. ليس هناك مستند لهذا القول، القول بحد ذاته غير مقنع، فليس من المعقول أن يسلم أهل مكة هكذا بين عشية وضحاها. هم هجروا في شهر رجب، لما دخل عليهم شهر شوال وقد رجعوا فيه سمعوا أن مكة أطبقت على الإسلام. هم يعلمون أحوالهم قبل الهجرة، ليس ذلك على الله بعزيز، ولكن هنالك أسباب وليست هنالك مقدمات بالمرة. فهذا يعد غير مقنع أن يقال لهم إن أهل مكة قد دخلوا جميعا في الإسلام فرجعوا. هذا القول ناتج عن قصة الغرانيق. فما الذي كان سببا إذن لرجوعهم؟ الهجرة الأولى إلى الحبشة تعد الهجرة الأولى من نوعها في تاريخ قريش، إن لم نقل في تاريخ العرب، يعني على هذا النحو. وقد تعود أهل مكة الرحلة في طلب الرزق، ونص القرآن الكريم على رحلتي الشتاء والصيف، وهما رحلتان تجاريتان بواعثهما مادية صرفة، يخفف آلام الغربة فيهما الأمل في الربح المتوقع والاطمئنان إلى قرب العودة إلى الوطن بعد انتهاء عملية البيع والشراء. فهي رحلة تجارية محدودة الزمان ومحدودة ومعروفة المكان، لكن هجرة الحبشة كانت بباعث غير مادي، والغربة أمر قاس على النفس، خاصة إذا كانت إلى قوم تفصلك عنهم حواجز اللغة والأعراف والعادات والتقاليد. ومدة هذه الهجرة مفتوحة غير محددة، فالمهاجرون لا يدرون متى ستنصاع قريش إلى كلمة الحق. صحيح أن النجاشي أكرمهم، ولكنهم في عيشهم إنما هم مع شعب النجاشي لا مع النجاشي. ولقد عبرت أسماء بنت عميس رضي الله عنها عن الضيق الذي كانوا يكابدونه في الحبشة، وهي وإن كانت من أصحاب الهجرة الثانية إلا أن المشاعر واحدة في هذا الميدان. واسمع حديثها كما ذكره البخاري رحمه الله. دخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وهي ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت عميس عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هي؟ لأنها هاجرت إلى الحبشة. قال: الحبشية هي؟ البحرية هي؟ لأنهم ركبوا البحر في أثناء هجرتهم. فقال عمر رضي الله عنه: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غضبت رضي الله عنه. قالت: ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. رواه البخاري. تأمل في قولها: كنا في دار البعداء والبغضاء، أو والبغضاء، وقولها: وكنا نؤذى ونخاف. هذا يعبر عن الضيق والألم وعدم الراحة. تقول هذا وهي من أصحاب الهجرة الثانية، والمهاجرون فيها كثير يواسي بعضهم بعضا ويخفف بعضهم عن بعض آلام الغربة. أما المهاجرون الأول فكان عددهم قليلا، جاءوا إلى مجتمع غريب عنهم في كل شيء، فلا شك أن مشاعر الغربة كانت قاسية عليهم، الأمر الذي جعلهم يرون إيذاء قومهم محتملا إيذاء ما كانوا يعانون من غربتهم، وهذا ما دفعهم إلى العودة. وربما ساعد على ذلك وصول نبع إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهم، بل ربما كان خبر إسلامهما السبب الحقيقي للرجوع من الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهما من هما رضي الله عنهم. فهذا ما يتعلق بسبب رجوعهم، ما كانوا يعانون من الضيق والغربة مع قلة عددهم. وشيء آخر أيضا، وهو أنهم سمعوا بإسلام عمر وسمعوا أيضا بإسلام حمزة، وأصبح المسلمون ظاهرين يصلون ظاهرا عند الكعبة، وكانوا قبل ذلك لا يصنعون كما مر ذكره في الحديث الثابت الصحيح. يبقى معنا سبب سجود المشركين، هذا سبب رجوع المهاجرين، فما سبب سجود المشركين؟ هذه الحادثة يعني سجود المشركين عند تلاوة سورة النجم وردت في الصحيح، وكتاب السيرة لم يعنوا بالبحث عن هذه القضية، فالذين نفوا قصة الغرانيق اعتبروا الحادثة باطلة كلها، لم يستوقفهم قضية السجود التي وردت في الصحيح، بل لم يشر إليها من تعرض لها، والذين قالوا بصحتها لم يكونوا بحاجة إلى ذلك، لأنها كانت نتيجة طبيعية لقصة الغرانيق المزعومة. لابد ها هنا من الإجابة عن سؤال ملح، هو كيف تسنى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع المسلمين والمشركين في مكان واحد، ثم كيف تسنى له أن يقرأ عليهم سورة النجم وهم يتواصون فيما بينهم بأن يلغوا فيه وألا يستمعوا له؟ فكيف جمعوا في مكان واحد وكيف صبروا على أن تتلى عليهم سورة النجم؟ لم يكن المسلمون كما يتبادر للوهلة الأولى بمعزل عن الحياة الاجتماعية بمكة على الرغم من تلك العداوات القائمة بينهم وبين المشركين، وهذه صورة ذهنية ينبغي أن تصحح أيضا، لأن بعض الناظرين في السيرة والمتلقين لها ربما ظنوا أنهم كانوا قد وقع بينهم مفاصلة جسدية، بمعنى أن لا يقع أبدا بينهم لا لقاء ولا كلام ولا بيع ولا شراء ولا شيء، وهذا ترده الوقائع التي دلت عليها السيرة في قصة الصحيفة، فكانوا قبل ذلك ينكحون منهم وينكحونهم ويبيعونهم ويبتعون منهم، وكانوا يخالطونهم يساكنونهم ويجاورونهم، بل ربما كان المسلم في بيت مشرك وتكون هنالك من العلاقات ما هو معلوم، بدليل أن الصحيفة كانت حدا فاصلا فمنعت هذا كله، ثم لما نقضت عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل. فهناك صورة ذهنية مغلوطة ينبغي أن تصحح في هذا الأمر. كانوا يجالسونه ويناقشونه ويدلون بآرائهم في مجالسه، بل ربما تحرش المشركون بالمسلمين من باب السخرية والإيذاء كما مر، فيكون الجواب إصرارا على العقيدة وتمسكا بها. وقد مر ذكر واقعة تدل على هذا، عثمان بن مضعون لما رجع من الهجرة الأولى من الحبشة دخل في جوار الوليد بن المغيرة، ثم ذهب إلى مجلس من مجالس قريش فيه لبيد رضي الله عنه الشاعر ينشد قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان: صدق. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، فقال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقام رجل فلطم عثمان كما مر في سياق القصة، فكان يغشى مجالسهم بل ويحاورهم بل ويعترض عليهم. الحادثة الأخرى لقاء أبي جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء، قال له: هل من شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. جمع أبو جهل المشركين ليسمعوا حديث الإسراء، واجتمع المسلمون أيضا. إذا عرفنا أن المسجد الحرام كان النادي الذي يجتمع فيه القوم مسلمهم وكافرهم، فلا يستبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد الحرام فسأله أحدهم مثل سؤال أبي جهل فأجابه بتلاوة سورة النجم، فكان ما كان، لأن أبا جهل صبيحة ليلة الإسراء لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: هل من شيء؟ إذن كان يتابعه ويتابع أخباره، هل من شيء؟ فقال: نعم، أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان هذا بينه وبين. قال: لو جمعت لك قومك تعيد عليهم ما أخبرتني به، لأنه يراها أسطورية خيالية لا يمكن أن تصدق، فأراد أن يكذبوه وقد سمعوا من فيه. فقال: لو جمعت لك قومك أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فأخذ ينادي عليهم: يا بني فلان، يا بني فلان. المهم أنه جمعهم، فقال: أعد عليهم ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال قبل: فمن واضع يده على رأسه، ومن ضارب كفا بكف تعجبا، ومن مكذب، ومن مثبت بتثبيت الله تبارك وتعالى من المؤمنين. فكانوا يسمعون، كانوا يبحثون يسألون، فلا يستبعد أن أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل من شيء؟ فقال: نعم، وتلا عليه سورة النجم. يؤيد هذا أن الحادثة كانت بعد حادثة الإسراء، يعني ما وقع من سجودهم عند تلاوة سورة النجم كان بعد حادثة الإسراء، لأن في سورة النجم ذكرا للمشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بها في الإسراء على سبيل الإجمال بتصديق ذلك، وفيها أيضا إشارة لمعراجه صلى الله عليه وسلم، فلعلهم أحبوا أن يعرفوا ما هو الجديد وطرحوا السؤال نفسه. وفي مثل هذه الحال عليهم أن يستمعوا ما طلبوه. ومن المحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة النجم فخرج إلى المسجد، والمسجد فيه المسلم والمشرك، فتلا عليهم السورة، وإذا فلم يكن المسلمون بمعزل عن المشركين، وقد استمعوا هذه السورة من أولها إلى آخرها، حيث آخر السورة فيه السجدة. أما تعليل سجودهم هذا جواب عن السؤال الأول، كيف تسنى له أن يجمع المسلمين والمشركين؟ الإجابة عن السؤال الثاني وهو تعليل السجود، لماذا سجد؟ هناك أكثر من عامل أدى إلى ذلك، وربما اجتمعت العوامل كلها. الكلمة البليغة تأخذ على العربي لبة، تذكرون قصة أبي فراس وهو الفرزدق لما أنشد قصيدة فاستحسنها فسجد في أثناء إنشادها، لما سمع بيتا من أبياتها سجد ثم قام، فلما قام سئل ما هذا الذي فعلت يا أبا فراس؟ قال هذه سجدة الشعر، أسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. كانوا يحترمون الكلمة البليغة، لا كمن ينتسب إلى العربية في هذا الأوان ويدعو إلى البعد عنها، حتى ممن يدعون إلى الحق لا يلتفتون. فالكلمة البليغة كانت تأخذ على العربي لبة، ومن هنا جاء القرآن الكريم في بعض ما جاء به يتحداهم بهذا الجانب. كان هناك قبيلة يقال لها أنف الناقة، فكان من ينتسب إلى تلك القبيلة يستحي إذا قيل له ممن الرجل أن يقول من بني أنف الناقة، فيذهب إلى من فوقها يقول من بني فلان، حتى جاء شاعر ببيت شعر، ببيت من الشعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان الرجل من بني أنف الناقة إذا قيل له ممن الرجل يقول من بني أنف الناقة، ببيت شعر يرفع قبيلة ويقصد أخرى. فكانوا يحترمون الكلمة البليغة تأخذ عليهم ألبابهم. ومن هنا جاء القرآن الكريم في بعض ما جاء به يتحداهم بهذا الجانب، وقد عجزوا، وكان كل منهم في نفسه كل الرغبة إلى استماع كلام الله، كما مر بنا في شأن أبي سفيان وأبي جهل والأسود بن شريق، هذا يدور من وراء الناس ليسمع القرآن، وهذا يدور من ورائهم، وهكذا كل منهم عنده ميل شديد في نفسه إلى الاستماع. الأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما هو ثابت ومنها ما لم يثبت. فما لم يثبت مثلا ما ورد في إحدى روايتي إسلام عمر بن الخطاب، وأنه سمع صدرا من سورة طه فدخله الإسلام، وهذا في الحق لم يثبت. كذلك ما رواه ابن هشام وقد مر من استماع أبي سفيان وأبي جهل والأقنس بن شريق القرآن ليل، منه أيضا وهذا ثابت ازدحام النساء والصبيان على أبي بكر حين كان يقرأ في صلاته. الاستماع هنا سيعقبه حتما إعجاب واستحسان، لا محالة، هو كلام الله كما قال الوليد ذلك صراحة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم في تلاوته إلى السجدة وجدوا أنفسهم منساقين إلى السجود بدافع الإعجاب، وقد أخذت الآيات من نفوسهم مأخذها. هذا ملحظ. أيضا قناعة قريش كانت قائمة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا وجدنا عتبة بن ربيعة عندما ذهب للمفاوضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ صلى الله عليه وسلم بتلاوة سورة فصلت، فلما وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ما كان من عتبة إلا أن وضع يده على فم الرسول ليصمته، يريد أن لا يتم تلاوته وهو خائف مذعور، وجعل يناشده الرحم خوفا من نزول تلك الصاعقة. وربما كان سجودهم هنا انطلاقا من هذا المعنى، فقد ورد قبل الأمر بالسجود قوله تعالى أزفت الآزفة، كان من عادتهم وما توارثوا أيضا أن الإنسان إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه تلك الدعوة ولم يصبه مكروه، وهذا ما فعله أبو سفيان حين سمع دعوة خبيب بن عدي رضي الله عنه، فألقى أبو سفيان بنفسه حينئذ وبابنه معاوية إلى الأرض حتى لا تصيبه دعوة خبيب، فكان هذا من معتقداتهم، فلعلهم أيضا كانوا معتقدين ذلك عند سجودهم. نستحضر هذه المعاني جميعا من تذوق لبلاغة الكلمة ومن يقين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من تخوف من وعيده ومن تلهف إلى سماع القرآن، فلنستحضر هذا ونحن ننظر في آيات سورة النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، إلى أن بلغ آخر السورة، وفي آخر آياتها آية السجدة، فسجد وسجد كل من حضر من المسلمين والكافرين. ثمة قصص كثيرة تدل على انبهار الكفار بالقرآن وأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام بلاغته، من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال جبير سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، وكان مشركا، إنما أوفدته قريش إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. في رواية أخرى فكان ذلك أول ما دخل الإسلام في قلبي، صدع قلبه لما سمع الآيات، فالقرآن كان يحدث عندهم أمثال هذه الحالات، والحديث عند البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع منه شيء مما قاله، وما ألقى الشيطان على لسانه من شيء حاشاه، وقصة الغرانيق كما مر قصة واهية ساقطة مكذوبة من الكذب الأبلق، ولكنها وضعت محبوكة بحبكة قصصية متينة بحيث تدخل بزيفها على من لم يعمل النظر الثاقب في أطوائها. وأنت خبير بأن النظر في هذه الأمور يحتاج نظر الأئمة الذين نظروا، وأما من كان دونهم فلا بد أن يقع منه التخليط. الإسناد قد يكون نظيفا جدا ويكون الحديث ضعيف، لذلك فرق العلماء، كما عند ابن الصلاح في المقدمة في مبحث الصحيح بين قول القائل من العلماء الجهابدة النقدة، بين قول الواحد منهم حديث صحيح وقوله حديث صحيح الإسناد، قالوا إذا قال حديث صحيح فقد حكم على المتن والإسناد جميعا، وإذا قال حديث صحيح الإسناد فمعنى ذلك أنه إنما ضعف الإسناد فقضى بصحته، لأن المتن قد يكون ضعيفا بل يكون مكذوبا ويكون الإسناد نظيفا، ويكون الإسناد نظيفا، مثل أن يأتي الرجل بحكمة أو بقاعدة من القواعد التي لا يمارى فيها، ببدهية من البدهيات، ويأتي بإسناد نظيف ثم يأتي بتلك الكلمة. الإسناد الذي مر وإن كان نظيفا من حيث الظاهر فهو مكذوب، ولكن هذا المتن متن صحيح. ولذلك تجد كثيرا في كلام العلماء النقدة أن يقول القائل منه الإسناد ضعيف ومعنى الحديث صحيح، يقول الإسناد ضعيف ولكن معنى الحديث صحيح، قد يكون قاعدة من قواعد الشرع، قد يكون مسلمة من مسلمات العقيدة أو مسلمة من مسلمات العقول، وهم استعملوا العقل أيضا في الرد، لأنهم نقدوا المتن كما نقدوا الإسناد سواء بسواء، بل توفروا على نقد المتن توفرا عظيما، وتجد ذلك في بحثهم عن المشكل وفي تهذيبهم للآثار إلى غير ذلك مما أتوا به رحمهم الله تعالى. يعني مثلا عندما تنظر في المنار المنيف للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو يتكلم عن علامات وأمارات الحديث الضعيف، والضعيف قد يكون موضوعا وهو أنواع كثيرة، أي الضعيف أرزلها وأحطها وأخسها هو الموضوع. وبعض العلماء يقول ليس بحديث أصلا، لأن البحث في الصحة والضعف إنما يكون لما فيه ثبوت أو شبهة ثبوت لرسول الله، فالثبوت مع الصحة والحسن، وأما شبهة الثبوت فمع الضعف. الموضوع المكذوب الذي ألصق بالرسول ليس هناك شبهة في اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ليس هذا من جنس الحديث أصلا. على كل حال عندما كانوا يضعون القواعد التي على أساسها يمكن الحكم على الحديث بأنه صحيح أو أنه ضعيف، أفردوا الضعيف بعلامات يعرف بها الضعيف من غير مشقة. فمثلا إذا كان مخالفا للعادة المستقرة، وضرب الإمام ابن القيم لذلك مثلا فقال افترى بعض الكذبة هذا القول وألصقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي في الإسناد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، فيقول الإمام رحمه الله معلقا هكذا يكون الكذب، والله ما أكل أحد الباذنجان بنية الغنى إلا الصقر، ولا بنية الصحة إلا مريض، الباذنجان لما أكل له. يقول أيضا فيما زيف إن سفينة نوح في الطوفان طافت حول البيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، أين كان المقام؟ مقام إبراهيم في أيام نوح، ثم إن الطوفان كان يغمر الأرض، أين البيت؟ هل كان البيت قد بني في ذلك الوقت في أيام نوح والطوفان يغمر الأرض كلها، ومع ذلك جاءت السفينة بقدرة قادر لا تسأل، إياك أن تعطل، فطافت حول البيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، تنزل وتطلع تنزل وتطلع. الذي مر معنا يدخل في مثل هذا مصادمة صريحة للآيات في ظواهرها من غير ما تأويل، يصادم الآيات، يطعن في عصمة الأنبياء، يشكك في الرسالة، يجعل الشيطان سلطانا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحوال عجيبة. ففيه نكارة منكرة وأيضا فيه اضطراب ظاهر، كلام كثير يضرب بعضه بعضا، وهذا اضطراب في المتن. وأما الحافظ ابن حجر فقد نظر في إسناد سعيد بن جبيرهم فثبته لا بأس، حتى لو كان صحيحا عن سعيد فإنه لا يقبل، فهذا مرسل، من الذي فوق سعيد؟ قد يكون كذابا، وحتى لو كان فوقه من فوقه مع هذه المصادمة نقض المتن لابد أن يقضي بأن تكون هذه مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تطعن فيه بل تطعن في القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه، لأن القرآن يثبت عكس ذلك. فالإنسان ينبغي أن يتوقع وأن يجتهد وأن يتقي الله تبارك وتعالى إذا نظر في أمثال هذه المسائل، لا يجوز أن ينظر إليها نظرة عابرة ولا أن يمر بها مرور الكرام، إنما ينبغي عليه أن يبحث وأن يكل الأمر إلى عالم. فما أفعل؟ أرجع إلى العلماء كلامهم، وأنت تأخذ من هذا الكلام ما دل عليه الدليل، أما أن تتسنم ذروة ليست لك فلا يجوز، أما أن تتشبع بما لم تعطى فهذا لا يجوز. وأمثال هذه الأمور مهلكة، لأنها قول على الله تبارك وتعالى بغير علم. أيضا أن تتقمش لا يجوز، بمعنى مثلا أن تذهب إلى فحص هذه القصة فتجد كلام الحافظ في الفتح فتقول ثبتها الحافظ، إذن هي ثابتة، وتصنع كما صنع من ذكره الآلوسي، تقول وما الذي في هذا، فتنقل موطن النزاع من موطنه الأصلي. فموطن النزاع في هل يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا أو هذا ليس بممكن، هذا موطن النزاع، هل يتصور أن يكون قاله أو لا يتصور، هذا موطن النزاع. أما أن نقول إنه لو كان قاله فماذا هنالك، ينسخ الله تبارك وتعالى ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، وهل كان الله سيبقي ما ألقى الشيطان على لسان رسول الله أوه، فقد أثبت أن الشيطان ألقى على لسانه، من قال هذا؟ هذا ليس بموطن النزاع. يعني موطن النزاع الآن عندما نقول يمكن أن يلقي على لسانه ثم بعد ذلك ينسخ الله ما ألقى على لسانه من الباطل والكذب والكفر ويحكم الله آياته، أنت أثبتت الإلقاء على لسانه، هذا موطن النزاع، هل يثبت أو لا يثبت؟ وكما مر عند فحصه فهو لا يثبت بمرة، فلا يحتاج إلى ما فوقه. فالمسألة تحتاج إلى كثير نظر، طلاب العلم خاصة، وأنا طويلب ولست بطالب، طلاب العلم خاصة وأنا أقلهم وأجهلهم، ينبغي عليهم عند التعرض لأمثال هذه المباحث أن يرجعوا إلى العلماء وأن يستخلصوا النتائج مما دلت عليه الدلائل، وإلا فهم متهجمون مفترون على الله ومفترون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت في بداية هذه المجالس أن ليس لي في هذا الأمر شيء، ما أعلق به أنت تعلمه، وأما ما أقرأه فأنت تفهمه، وليس شرطا عندي. كلما أتى سطر لأني أؤلف بين ذلك تأليفا قد لا يتصوره كثير من الخلق، ليس شرطا عندي ما دمت أقرأه لك، إذا حررته بعد ذلك في كتاب أو في رسالة فكل كلمة إلى صاحبها، وهذا ما يقع منا بفضل الله، إلا ما تعدل فيه أيام الأحداث حتى يكون بين أيدي الناس. فدعوكم من هذه الخرافات والترهات واحرصوا على ما ينفعكم، بارك فيكم رب الأرض والسماوات. هل يبقى معنا في هذا شيء؟ يبقى معنا شيء يسير، شيء يسير جدا إن شاء الله رب العالمين، وهو متعلق تعلقا غير مباشر بما مر. عاد مهاجر الحبشة بعد أن بلغهم ما بلغهم، والصواب كما هو معلوم أنهم إنما رجعوا لما أثرت فيهم الغربة وأوقعته بهم من الكرب، والغربة كربة كما يقولون، وكما قال الشاعر القديم لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. البلاد لا تضيق بأهلها، الأرض واسعة، أرض الله واسعة، ولكن أخلاق الرجال تضيق، فعندما تضيق بالمكان أنت لا تضيق بالحيطان ولا بالجدران، لا تضيق بالأرض ولا بالسماء، وإنما تضيق بالمعاشرين، تضيق بمن حولك. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. فوجدوا القربة في تلك الغربة كما ذكرت أسماء بنت عميس، مع أنها كانت في الهجرة الثانية، ووصفت قربة الغربة بما عانت في الهجرة الثانية، وكانوا متوافرين، كانوا كثرة عن المهاجرين، وكانوا في اطمئنان من العيش وهدوء، لا يهيجهم أحد ولا ينفرهم عن دينهم أحد، بل كانوا في خير جوار عند خير جار كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. وأيضا لما سمعوا بأمر آخر، وهو ما كان من إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وكذا ما كان من إسلام حمزة رضي الله عنه. في السنة السادسة من البعثة أسلم حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعز الإسلام بإسلامهما. كان إسلام الفاروق وأسد الله حمزة نصرا وفتحا كبيرا للإسلام والمسلمين، فهما لم يكونا مجرد رجلين عاديين كبقية الرجال، ولا شخصين كبقية الأشخاص، لم يكونا رقما في مجموع لا يحصى من البشر، لكن كانوا متميزين كسائر أصحاب النبي الأمين. كان رضي الله عنهما جبلين شامخين وأسدين جسورين وبطلين كبيرين، ضحض الله بهما جحافل المشركين، وأذل بهما طوائف الحاقدين والمعاندين، وعز بهما الإسلام والمسلمين. عمر رضي الله عنه ورد في قصة إسلامه كلام كثير، وردت روايات لا تصح في قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه. وأما حمزة فقد ذكر أصحاب السير أنه كان في صيد وقنص، وكان من عادته إذا رجع من صيده أن يذهب أول ما يذهب إلى المسجد الحرام حتى يطوف بالبيت، وربما وقف على حلقات قريش في المسجد فيقول فعلت كذا وفعلت كذا. هو أسد الله رضي الله تعالى عنه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما مر ذكر ذلك، وكان بطلا لا يشق له غبار، وما قتل إلا غيلة كما هو معلوم، وأما كفاحا فكان لا يثبت له أحد ولا يقوم له قائل رضي الله عنه، وأسد الله. فلما رجع لقيته قبل أن يدخل المسجد جارية، فأفضت إليه بكلام، كانت قد سمعت أبا جهل يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه سبا قبيحا، وربما كان ذلك بغير محضر من أحد، لكنها هي سمعت ذلك، ربما من وراء جدار من وراء ستار، المهم أنها سمعت. فلما رجع الحمزة أخبرت، قالت لو أنك سمعت ما قاله أبو جهل لابن أخيه، فأهاجت فيه نخوة العصبية، لم يكن أسلم، كان على شرك، ولكن أراد الله به خيرا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. لم يعتم أن أخذ قوسه بسيته، ثم دخل المسجد الحرام، فذهب إلى الحلقة التي فيها أبو جهل، فقال له تسبه وأنا على دينه، ثم ضربه فشجه شجة منكرة. أراد بعض أهل أبي جهل أن يتصدوا لحمزة رضي الله عنه، فنهاهم أبو جهل، وذكر أنه إنما وقع منه أمر يستحق غضبه. فقال: وأنا على دينه. سيأتي أنه راجع نفسه بعد ذلك، لأنه قالها في ثورة نخوة عصبية من غير ما تفكر ولا روية، ولكن لا شك أن لها رصيدا مذكورا كان قبل ذلك في نفسه وروحه وضميره. لم تأتي هكذا عفوا لمجرد أنه قيل له إن أبا جهل قد سب ابن أخيه، كان يمكن أن يضربه من غير أن يستعلن بأنه على دينه، ولكن قال: تضربه وأنا على دينه، فشجه شجة منكرة لا يبالي بما يكون من الآثار والنتائج. بات تلك الليلة بشر ليلة، هل تسرع وترك دين أبيه وهو يرى أخاه وهو أكبر منه وهو سيد الأسرة ومقدمها، يرى أبا طالب ويرى إخوته ويرى حرب أبي لهب لرسول الله، لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، حتى العباس لم يكن قد دخل في دين الله بعد، وإنما دخل مؤخرا واستسر بإسلامه، حتى أبلعه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. إذن فكأنما قال لنفسه في تلك الليلة: ما هذا الذي صنعت بنفسك؟ هو لا يستطيع التراجع، يعني لا يستطيع أن يقف بعد ذلك في المسجد الحرام لكي يقول: يا معشر قريش، لقد كنت غاضبا فقلت ما قلت ولست على دين محمد. ليست هي بلعبة ولا المجال فيها بملعبة، كلمة تلزم، وكذلك كانوا بكلمة واحدة يدخل بها الرجل في ديوار يؤدي إلى إثناء قبيلة أو عزها بكلمة واحدة، إذا قال أجبته بكلمة واحدة كانوا رجالا. وخير الناس كما هو، لأن الناس معادن، كما قال رسول الله: من كان خيرهم معدنا تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فخياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، إذا فقهوا في الجاهلية في عبادة الأصنام والذبح للأوثان والشرك بالله المليك العلام ووادي البنات وأكل الميتة إلى غير ذلك، خياركم في الجاهلية في أي شيء، كانوا رجالا فيهم فضائل. لك الآن تجد الرجل يدعي الإسلام وليس فيه من الفضائل شيء. الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فبات بشر ليلة، ماذا يصنع وكيف يخرج؟ يعني إن أراد أن يعود فيما قال كيف يعود؟ لا مجال للعودة. والقلب هل هو مطمئن للآن بالإسلام؟ إنما جاءت في ثورة غضب. في الصباح لقي رسول الله فقال له: إني أشتاق إلى حديثك، على معنى ما قال كما سيأتي نصا إن شاء الله جل وعلا. إني أشتاق إلى حديثك، يعني لم تحدثني من قديم وقد قلت كذا وكذا. فثبته رسول الله فبقي على ما كان، وهو أسد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واتبع سنته ولزم طريقه إلى يوم الدين.